وذلك يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور، وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر. لا يحصل هذا الأجر لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد وهو خارج عنه، لأن الثواب المذكور مرتب على النية وشغل البقعة بالعبادة. جواز إطلاق لفظ الصلاة على منتظرها إذا كان قد ثبت الوصف له كما في الحديث، إلا أنه يباح له الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. رواه البخاري. تصلي على أحدكم أي تدعو له، وقد فسر في الحديث بالدعاء بالرحمة والمغفرة. من فوائد الحديث: الملائكة تدعو وتستغفر لأهل الإيمان. الملائكة يطلعون على ذنوب بني آدم. فضل المساجد وأنها خير البقاع. فضل انتظار الصلاة. يستحب للمنتظر في المسجد أن يبقى على وضوء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. شطر الليل أي نصفه. من فوائد الحديث: وقت العشاء إلى نصف الليل. وقد ورد صريحا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، وفيه: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. استحباب تأخير صلاة العشاء. استحباب انتظار الصلاة إلى الصلاة. رياض الصالحين.